ربيعة بن كعب رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، هو ممن شرفهم الله عز وجل وأكرمهم بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خدمه أحرار وعبيد، وهذا ربيعة من الأحرار، مثله عبد الله بن مسعود، شرفهم الله عز وجل بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ربيعة هذا من فقراء الصحابة، من أهل الصفة، ما عنده مال ولا عنده شيء من متاع الدنيا، كان من فقراء الصحابة، وشرفها الله بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر، يقول: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فكان في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان يريد الوضوء قرب له الوضوء، إن كان يريد حاجة أخرى قربها له، خدمة، يعمل في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مجتهدا في الخدمة، باذلا نشاطه ونصحه في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئ على هذا الإحسان والتفاني والبذل والاجتهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. قال: لي سل، يعني سل شيئا تريد، حاجة تريد، ما الذي يبدون؟ رجل فقير ما عنده شيء من أهل الصفة. انظر، كثير من الناس لما يقال له سل، ما الذي يدور في خلده، الشيء الذي يسأله؟ غالبا سيكون ماذا؟ نعم، رجل فقير ما عنده شيء، ما عنده شيء، فقير من أهل الصفة. ما الذي سيدور في خلد إنسان يقال له سل؟ إلا متاع الدنيا، ما جاء في باله أبدا شيء من ذلك. قال: سل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، مرافقتك في الجنة، هذا الذي يريد، رضي الله عنه وأرضاه. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. انظر شرف الطلب وعلو الرغبة وكبر الهمة وكبر النفس وهوان الدنيا عنده. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، هذا الذي أريد. أسأل الله أن يكرمنا أجمعين بمرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، هذا الذي أريد. قال له: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، ما لي أي حاجة ولا عندي أمر آخر إلا هذا. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، يعني لا أريد إلا هذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هنا انتبه إلى ملحظ مهم، أن نجاة العبد وفلاحه وفوزه ورفعته عند الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من مجاهدة للنفس، لا بد من عمل، لا بد من عمل، لا بد من جهاد للنفس. النفس حرون وبطالة وميالة للدعة والكسل والتواني والفتور، فتحتاج إلى معالجة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني المقام يحتاج إلى مجاهدة. في حجة الوداع، في إحدى خطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعته. هذا المجاهد، النفس تحتاج إلى جهاد عظيم جدا. جاهدوا فينا، فالنفس لا بد فيها من جهاد حتى تنهض وتقوم ترتفع وتعلو، وإلا تبقى خاملة في السفول والحطيط والهوان والذل والحقارة والدناءة، فتحتاج إلى مجاهدة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك. إذن النفس تعتبر مشكلة لابد من معالجتها، تعتبر مشكلة لابد من معالجتها. وأعظم ما يكون به علاج النفس ومداوات النفس السجود لله سبحانه وتعالى. وعندما يقال السجود ليحذر المسلم من فعلة النقارين في السجود، هؤلاء الذين ما عرفوا شأن السجود ولا عرفوا مكانته ولا عظيم رفع شأنه، فأصبح حظ أحدهم من السجود أن يضرب جبهته بالأرض ضربة خفيفة ويرفع. شبه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هؤلاء بنقر الغراب، وفي رواية نقر الديك. بعض الناس هذا حظه من السجود، أين القرب من الله وأين الذل لله وأين الطمأنينة وأين الخضوع، أين الانكسار، أين الدعاء، أين المناجات، كلها تذهب مع هذا النقر الذي يكون. ومن كانت هذه صلاته فهو لم يصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل، لأنه لا يطمئن، لا يضع جبهته وضعا صحيحا في على الأرض ذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، وإنما يضرب جبهته في الأرض ضربا سريعا وينهض. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود لله سبحانه وتعالى. الحاصل هذا فيه فضل السجود وعظم شأنه، وأنه من موجبات الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم.